لا صوت السلام رسول الله. ها ايه النية موجودة ايه النية موجود لا النية موجود الله رحمه الله تعالى ولفظ التكبير متعين بعض المجيد بدون بدون نية الجمع ها ولفظ التعين متعين ايش هو لفظ التعين متعين ايش هو الله اكبر التكبير يعني لفظها متعين التكبير يعني الله اكبر هكذا بهذا اللفظ هذا ما اتفق عليه الجمهور لكن عند الاحناف يجوز في كل لفظ دل على تعظيم الله سبحانه وتعالى وليست لذاتها تكبير لو قال الله او سبحان الله او لا اله الا الله او الحمد لله او بسم الله او اي شيء يدل على التعظيم صح عندهم الدخول في الصلاة وبعضهم قال يجوز الدخول في الصلاة بالنية وبغير تكبير لكن هؤلاء لا نعلمهم لا نعلم من هم غير ان الامام الشافعي رد عليهم بانه لا يصح الدخول بغير تكبير لا بد من التلفظ وهنا التبس على من التبس عليه حتى ظن أن الشافعي يقصد التلفظ بالنية نعم أو الله الأكبر يقول الشافعي أنه يجوز أن يقول الله أكبر بالتنكير يجوز أن يقول الله الأكبر إذا التعريف قالوا ما في إشكال لأنه تعريف تنكير ما في شيء نعم ولو أسقط حرفا منه أو سكت بين الكلمتين أو زاد بينهما واوا أو بين الباء والراء ألفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كل هذه يعملوا لها 16 شرطا لتكبيرة الإحرام 16 شرطا تقريبا يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بر بر ولا بد يقول المهم على اية حال خلاصتها ان ياتي بهذا اللفظ الله اكبر خلاص لو قال الله اكبر واكبر ما يصح فان عجز بفرس ونحوه وجب تحريك لسانه وشفتيه فاقدته يعني خلاص كيف لك خلاص خلاص يكفي ايوه فإن لم يعرف العربية كبر بأي اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ما استطعتم ما يستطعش خلاص ما يستطعش ما يجيش نعم وعليه أن يتعلم إن أمكنه صح إن أمكنه التعلم فيتعلم ما يستطع يتعلم خلاص ينطق بهذا ما كيف شاء نعم فإن أهمل مع القدرة وضاق الوقت ترجم وأعاد الصلاة يا عم من عادة الأحق الفقهاء أيوة وأقل التكبير والقراءة وسائر الأذكار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع بلا عادة أيوة من شروطها أيضا تسمع نفسك بها التكبير الله أكبر ما كبرت لا بد من التلفظ لا بد من التلفظ لأن عدم التلفظ ليس بقراءة وليس ب الصوت لابد يكون موجود وخرج الحروف من مخارجها نعم فبعضهم كانوا يجاهد الله اكبر لا لا هو يسمع غيره فقط يسمع نفسه لا يسمع الامام ويسمع الجيران يسمع نفسه الله اكبر بلا عارض ايوه ايش قال؟ صحيح السمع بلا عارض ايوه صحيح السمع بلا عارض يعني قد يكون في عارض سمع طائره من رف ما سمعش عادي ما ياثرش ايوه ويجهر الامام بالتكبيرات كلها لانه الغرض الاسماع بالفعل لا بالقوه يعني بالقوه لا بالفعل نعم ويشترط ان يكبر قائما في الفرض ايوه ان يكون قائم لانه بعضهم يجي ياتي والامام راكع الله اكبر يكبر وهو راكع الان هذا ما يصح منه لا بد ان يكبر وهو قائم من شروط صحه تكبيره الاحرام ان يكبر وهو قائم الناس يصلي وهو جالس كلها ما شاء الله فإن وقع منه حرف في غير القيام لم تنعقد فرضا وتنعقد نفسه لجاهل التحريم دون عالمه واضح يعني يقول لو كان جاهل التحريم فكبر وهو يعني وقع حرف من حروف التكبير وهو راكع وهو يعني منحنيا صحت منه نفلا لا فرضا، ما إن كان عالم بالتحريم فلا يصح منه لا رفلا لا فرضا ولا نفلا. أيوة. أيوة الله أكبر، ما يكون شاكرا ضروري يسوي هكذا، عندنا هذا سب. تفرقت الأصابع يقول لك والله لا تسوي أنت ابنك تغرف سليط يعني أنت وأنت يعني ليس راضي، ها لا تسوي هذا الشيء وأنت ليس راضي، لما عمل لك هكذا يعني بالغفل بالقوة بتسوي هذا يدون كذا. أيوة تفرقت الأصابع أي مفرقة هكذا ما كنت مشبه يعني. مع التكبير مع التكبير الله أكبر انتهي بانتهائي وابتدأ بابتدائه، بعضهم قال يرفعها ويوقفها قارة هكذا الله أكبر. نعم أيوه ممكن كذا مش مشكلة الله أكبر عادي مش مشكلة، المهم أنه هي سنة كله، لكن الأولى قالوا أن يبتدئ بالرفع عند ابتدائه بالتكبير وينتهي بانتهائه. فإن تركه عمدا أو سهوا لا شيء عليه. في أثناء التكبير. أي شو؟ لا بعده. وينزل رفع يديه حدو من كبير فرق أصابع مع التكبير. فإن تركه عمدا أو سهوا أتى به في أثناء التكبير لا بعده. ها إيه معقول أثناء التكبير يعني الله أثناء التكبير ذكرنا وش معنى؟ لكن بعد التكبير خلاص اذا قال الله اكبر ذكرنا ما رفع يده خلاص لا ياتي بعد، لكن لو قال الله ذكر ايه ما فيش مانع. ايوه اها ايوه ايوه امشي هكذا هكذا وشوفة القبلة ايوه ما يعمل لش ايوه اللي لا ينفع ما فيش مانع امشي، لكن يقول استحب ايوه بعد التكبير الله اكبر اها نعم هكذا هذا السرة وهذا الصدر اها. لو كان فرنسي يقول يعني خلاص اذا ما يستطيع يتلفظ بالتكبير ايش معنى اما ان استطاع لا يستطيع يتلفظ ولكن بالفرنسية يقول يستطيع ان يتلفظ بالعربي لا لا ما يستطيع خلاص اذا ما يستطيع بالفرنسية يقول لكن لا لو ترجم له يستطيع ان تقول الله اكبر ما يستطيع خلاص اذا ما يستطيع ما فيش مشكلة اما اذا يستطيع كبر ولا يكبر كبر عادي ايوه ما فيش مانع يقول له ديو يكون ايوه ما فيش مانع. عليكم السلام اهلا وسهلا حي الله بابي الله كيف يقول اقرا ويقبض كوعه الايسر بكفه الايمن يقبض كوعه الايسر بكفه الايمن ايوه امشي وينظر الى موضع سجوده وينظر موضع سجوده انه احرى له بالخشوع وعدم التشتيت نعم ثم يقرا الدعاء الاستفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما ايوه ووجهت وجهي الى اخره ايوه ويندب ذلك لكل مصلي صحيح الامام والماموم والمنفرد طيب. ايوه متنفلا ايوه عندك فقط نقطة ها متنفلا او متنفلي وقاعد وصبي ومرات أيوة. ومسافر ايوه كله متنفل نعم يقرأ التوجه ايوه لا في جنازة الجنازة مبني على الخفة مبني على التخفيف ايوه يقرأ الفاتحة والله يمشي ولو تركه عمدا او سهوا وشرع التعوذ لم يعود اليه خلاص وان تلبس بفرض فلا يعود الى سنة ولو احرم فامن الامام عقبه امن معه ثم استحب نعم ايش مانع ان لو يقطع يعني هو الدعاء الاستفتاح بعد التكبير مباشرة لكن اذا امن التأمين امامه ما فيش مانع لا اذا امن لقراءة امامه فلا يقطعه نعم ولو احرم فسلم الامام قبل الصعود استفتح الله اكبر كبر التكبير قال الامام السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله قبل ان يجلس خلاص استفتح ما فصل فاصل لكن لو جلس ثم قام خلاص يقرا ايوه جزاك الله خيرا ايوه ايوه وان قعد فسلم فقام فلا. ايوه خلاص لا فات وقته فات محله. نعم. ولو ادرك الامام قائما وعلم امكانه مع التعوذ والفاتحه اتى به. يعني ادرك الامام قائم وهو يعرف انه الامام هذا الحليبي مثلا فهذا عادي يقرأ الله أكبر وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما يمسكن صلاتي ويقرأ التوازن كله لما ينتهي ويقرأ بعد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك في وقت يمكن أنه بيقرأ الفاتحة وما فيش مانع. لكن لو جوه البدير خاصة في العصر هذا يقرأ الفاتحة قبل ما يعمل أي شيء لأنه يركع قبل ما ينتهي من الليل. البدير لو خرج بس الكبر وأنا خارج هناك ما أدخل هنا وقد خلص صراحة العقل تماما. ايوه شكرا. لا تمام خفيف خفته تمام ممتاز جدا عجبني هذا يعني. زعلت احوانا خارج مع تبع في الصلاه لكن مش مشكله يخفف على الناس. ها الامام لابد يخفف لابد. في ناس ما يستطيع في ناس محصور في ناس عنده حاجه في ناس عنده كذا في ناس عنده مرض في واحد عنده عمليه بالعين في عنده ما يركع ما يسكت هذا هو. فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ بل يشرع في الفاتحة. صح ما يدري هل يتبع أو ما يتبع شك فيقرأ بالفاتحة حتى لا تذهب عليه. نعم. فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه خلاص. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم ركع الإمام يركع معه لأنه ما انشغل بالاستفتاح انشغل مباشرة بالفاتحة. أيوة. فإذا ركع الإمام ركع معه خلاص سقطت عنه. وهل سقطت عنه أو يتحملها الإمام؟ قولا سيأتي معنا. نعم. إن لم يكن استفتح ولا تعوذ. أيوة. أما إذا كان استفتح وتعوذ فإنه يأتي من الفاتحة بقدر الاستعادة والتعوذ بقدر الاستفتاح والتعوذ أتى به. أيوة. وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به. صح. فإن ركع ولم يقرأ بقدره بطل الصلاة. صح. أي حق تابع الإمام عليه الفاتحة بطل. لأنه كان الأصل أنه يقرأ الفاتحة مباشرة هذا ركن الاستفتاح سنة. الله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وبذلك أمرت وأنا المسلم. قال الله أكبر فممكن يقرأ الفاتحة كلها خلاص. الآن لا يجوز له أن يتابع الإمام ولا يركع معه لا يتابعه ولا يتخلف حتى يقوم مثلا. فهذا الآن يقرأ الفاتحة بقدر ما كان سيقرأ لو كان قرأ الفاتحة ثم يدرك الإمام حسبت له وإلا فترفع عنه الركعة ويأتي بها بعده. يعني إذا ذكر سجود ركنين طويلين وإلا لا ما لش دخل السجود الطويلين هنا. لا الآن هو استفتح خلاص يقرأ بقدر الفاتحة. أيوة. والإمام ركع. أيوة. الآن إذا أدركه في السجود في ركنين طويلين لا ما أدرك الركعة لا أبدا يقرأ الفاتحة ويحرم عليه أن يركع حتى يأتي بها بالقدر الذي أتى به. فإن قام الإمام قال سمع الله الحمد لا يركع خلاص لا يركع لا يركع فإن ركع تبطل صلاته. أين أنت عيد من جديد معلوماتك هنا لا يتابع الإمام بعد ذلك وتفوت عليه الركعة أما الموافق ثاني يقرأ. وإن قرأ حيث قلنا يركع لأنه هو الذي يركع وإن قرأ حيث قلنا يركع فتخلف بلا عذر فإن رفع الإمام قبل ركوعه فاتته الركعة. هي شو؟ أيوة. ويندب بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما فيش مانع أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشتوه. لا يندب الاستعادة بعد التوجه يعني. نعم. ويتعوذ في كل ركعة. أيوة ما فيش مانع. وفي الأولى آكد سواء الإمام والمأموم والمنفرد والمفتد كلهم يقرأوا. أيوة الإمام المأموم المنفرد والمفترض المتنفل والذي يقضي والذي يؤدي كله ما فيش معنى لأنه خفيف. ويسر به السرية والجهرية. اي اعوذ بالله السلام من الشيطان الرجيم. نعم الاستعاذة. ايوه. ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة سواء الامام والمأموم. كلهم سواء يعني الامام والمأموم والمنفرد. ايوه. والبسملة آية منها. ايوه والبسملة آية منها. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة هذه آية من الفاتحة عند الشافعية، وعند المالكية ليست آية من الفاتحة. والغريب أن الشافعية لم يكفروا المالكية، ولا المالكية كفروا الشافعية، وعندهم أنه من أثبت قرآن وهو ليس بقرآن كافر، ومن نفى قرآن وهو ليس بقرآن كافر، ومع ذلك ما كفر الشافعية المالكية ولا المالكية الشافعية. أيوة لماذا؟ القراءة الواحد يتبع قراءة. إذا ما حفظت المذهب ولا حفظت ماذا قلنا لك؟ أنا حفظت الراجح. حتى نخرج من المأزق هذا نقول بأنه إذا لي قرأ بقراءة ورش. أيوة قرأ. هذا المالكي يعلله هذا. نعم ها. أيوة. إذا ما هو المذهب؟ هو هكذا قالوا إنه ثبتت حكما لا قطعا. الفاتحة البسملة قالوا ثابتة حكما لا قطعا. ولذلك قلنا لكم لما جاء واحد وقال هي ثابتة قطعا، قال ولد الإمام إيش؟ إمام الحرمين. قال هذه السماجة أن يقول هذا الكلام، لأنه لو قال ثابتة قطعا كفر من المالكية كله من ينكرها. ثابت قطعا بالتواتر يعني خلاص اذا منكرها خلاص، لكن قال لا ثابت حكما لا قطعا. ومن كل سورة غير براءة. ايوه فهي عند الشافعية بالاجماع في سورة النمل انها نص آية، انهم يسلمون انه بسم الله الرحمن الرحيم ما في خلاف، وبالاجماع انها ليست آية من القرآن في التوبة براءة من الله ورسوله بالاجماع. وعند الشافعية والحنابلة أنها من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة. وعند الشافعية ومن كل سورة. وعند الأحناف هي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما آية مستقلة بذاتها يؤتى بها العيش وهو تحت. وعند المالكية ليست من الفاتحة ولا من القرآن أبدا. هذا خلاصة المذاهب. يمشي. ويجب ترتيبها وتواليها. أيوة ترتيب الفاتحة ما يبدأ يقول آمين الضالين، لا يقرأ الحمد لله رب العالمين إلى آخرها بالترتيب هكذا لا يعكسها. ويوالي ما يقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فلا يقف. فإن وقف إما أن يكون سكتة يعني لطيفة لغير إعراض، هذا ما في مانع، أو لإعراض فتضر، أو سكتة طويلة وإن كان غير إعراض فإنها تضر. سكت سكت طويل وإن كان الغير إعراض عن القراءة فهي تبطل القراءة وليس الصلاة. أما سكت سكتة خفيفة فإن كان الغير قطع القراءة قطع، وإن كان الغير قطع الصلاة ما مش معنى، الغير قطع القراءة ما مش معنى. نعم. فإن سكت فيها عمدا وطال أو قصر وقصد قطع القراءة هذا التفصيل الذي أديتك به، أو خللها بذكر أو قراءة أو من غيرها مما ليس لمصلحة الصلاة انقطع. كما قال استعنت بالله. هذا قال لا كان بدي لكن استعنت، قال استعنت بالله. منين جاب لي هذه؟ تسمعوا هذا انتم تسمعونها ولا ما تسمعونها؟ انتم مالكية ما عندكم شغلة. استعنت بالله. كيف يعني يقول؟ اسمع الإمام يقول إياك نعبد إياك نستعين، قال استعنت بالله. لابد هذا يسمع يقول هكذا، هو يقول هكذا. معنى قول الإمام ثبتت حكما لا قطعا. يعني ليس بالتواتر. يعني بسم الله ليس ثبت بالتواتر لا. وإن كان المصلحة وإن كان شيخي محمد يوسف حربر رحمه الله رجح هذا أنها ثابتة بالقرآن بالقطع والتواتر، وهو ما رجعه قال السوكاني في السيل والوبل في السيل والوبل وغيرها، لكن لعلهم لا يقصدون هذا الاصطلاح وإلا كفرون المجتمع. لعل شيخي الشيخ محمد يوسف حربر والشوكاني لا يقصدون هذا وإلا كفرون المجتمع بهذا إذا قالوا أنها ثابتة قطعا. ايوه لان قلنا لكم قال الامام انها ذي سماجة لا ليست ثابتة قطعا وانما هي ثابتة حكما، ما اذا قال انها ثابتة قطعا فهذا معناها بالتواتر فننكرها كافر. ايوه وان كانت مصلحة الصلاة كتأمين التأمين ما فيش مانع، قال اياك نعبد واياك نستعين، قال الامام الضالين قالوا امين تأمين الامامي ما فيش مانع، هذا لا يعتبر قطع للموالاة. نعم تأميني لتأمين إمامه وفتحه عليه أو فتحه عليه انتهى وقته. أيوة وسجوده لتلاوته ونحوه. أيوة كيف أجل يعني هذه الأشياء كلها لا تقطع الموالاة، لا تقطع الموالاة دي كلها. هو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فالإمام قال ما لكم من لا ترجون الله وقارا، ما لكم لا ترجون الله وقارا، وقال وقد خلقكم أطوارا، فتح عليه، قالوا هذه لا تقطع الموالاة. ثم يواصل يا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا قال لا يقطع الموالاة لأنه فتح لإمامه أو أمن لتأمينه. أيوة ما فيش معنى. خلاص صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة نقطع معك كويس. ما أن نصحي بي في جنازة يعني. ما فيش معنى، أتواصل أنت بعدين إذا جاء أهلا وسهلا. أنا ما قرأت باب النكاح.